الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تدبير القادم، فقلنا إلى قول المسلمات أن القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها. كان الكلام حول الخصوصية الثالثة للقاف وهي الحجيات، وقد درسنا القاف وحجية القاف بمعنى المنجزيات. قلنا بالنسبة إلى منجزية القاف، الرأي المشهور هو أن الحجية والمنجزية لازم ذاتي للقاف، والبحث في منجزية القاف ينحل إلى قضيتين. القضية الأولى أن المنجزية ثابتة لذات القاف، لازم ذاتي للقاف. والقضية الثانية أن المنجزية لا يمكن أن تنفك عن القطع، ويستحيل ان يفصل بين القطع وبين حجيته ومنجزيته. اليوم ان شاء الله نتكلم حول تلك الخصوصيتين وفي تلك الحجيتين. اما الحجية الاولى، الرأي المشهور ان المنجزية لازم لذات القطع، لازم ذاته للقاطع، هذا هو الرأي المعروف. السيد الشهيد ينكر هذه الملازمة ويقول ان المنجزية لازم لمطلق الانتشار. احيانا تقول المنجزية لازم لذات القطع بما هو قطع، واحيانا تقول المنجزية لازم لذات القطع بما هو انتفاع. فرق بين ملازمة المنجزية للقطع بما هو قطع وللقطع بما هو معذر عن انتفاع وإراعة واستضاع. السيد السعيد يتساءل عدة أسئلة إلى أن يصل إلى مطلبه النهائي ونتيجته النهائية التي ذكرتها، أن المنجزية لازمة لمطلق الانكشاف. كما تعلمون الانكشاف على أنحاء، إما انكشاف تام وإما انكشاف نام. الانكشاف التام في القصد درجة 100% يكشف عن الواقع، بينما الضاد يكشف عن الواقع درجة 80-90%، الشاك درجة 50%، الاحتمال درجة 20-30%. فإذا في الاحتمال والشك والظن يوجد شك، لكنه كشف ناقص عن الواقع. وفي القطع يوجد أيضا شك، لكنه كشف تام مثل درجة 100%. السيد السعيد يناقش يقول: أنتم تقولون إن المنجزية لازم لذات القطع، هل إن المنجزية لازمة للقطع بما هو قاف أم للقطع بأمر المولى؟ هل إن المنجزية تكون ثابتة ولازمة للقطع إذا كان القطع بكلام أي آمر، تكليف أي آمر، أم أن المنجزية ثابتة لخصوص القطع بأوامر المولى؟ يعني هذا الشخص الذي يعمل في شركة أحيانا يقطع بأمر صاحب الشركة، وأحيانا يقطع بأمر خارج الشركة أو بزميل له في الشركة. لو قال صاحب الشركة خذ السيارة واذهب إلى المكان الفلاني، ينتزل أو لا ينتزل؟ ينتزل. لكن لو قال شخص من الخارج خذ السيارة واذهب إلى المكان الفلاني، لا ينتزل. اذا المنجز ودخول التكليف ضمن نواه العهداء انما اذا قطع المكلف بخصوص تكليف المولى بخصوص امر المولى. اما اذا قطع المكلف بامر اي امر لا يجب عليه ان ينتهي. اذا النقطه الاولى ان المنجزيه ثابته للحق بخصوص اوامر المولى، لا ان المنجزيه ثابته للحق بامر اي امر. إذا علمنا أن المنجزية ثالثة للقطع بخطوط أوامر المولى، نسأل من هو المولى؟ نريد أن نفهم مفهوم المولوية. نقول المولى من له حق الطاعة. ومن هو الذي له حق الطاعة؟ من يحكم العقل بلزوم امتثال أوامره واستحقاق العقاب على مخالفة تلك الأوامر. هذا هو المولى. إذا عقل الإنسان حكم بأن هذا يجب أن تطاع أوامره وإن لم تطاع استحق المخالف العقوبة، هذا هو المولى. إذا النتيجة تكون هكذا، يا المنجزية ثابتة للقطع بأوامر المولى. من هو المولى؟ من يجب امتثال أوامره. لاحظ الجملة الآن كيف سنتصرف فيها. نقول المنجزية ثابتة للقطع بتكاليف المولى. من هو المولى؟ من يجب امتثال اوامره. تكون النتيجه هكذا، القطع بتكاليف المولى، يعني القطع بتكاليف من يجب امتثال اوامره، يجب امتثال اوامره. تتكرر هذه العباره، فاننا قلنا ماذا؟ القطع بتكاليف المولى يجب امتثاله، يجب امتثاله موجودة في آخر الجملة. القطع بتكاليف المولى يجب امتثاله. من هو المولى؟ من يجب امتثال أوامره. تصبح الجملة هكذا، القطع بتكاليف من يجب امتثال أوامره، يجب امتثال واضح ان شاء الله. نحن قلنا يجب امتثال هذه الاوامر، اي اوامر؟ الان نتكلم عن حدود مولوية المولى. النقطة الاولى فهمنا معنى المولوية. من هو المولى؟ من له حق الطاعة، من يحكم العقد بلزوم امتثال اوامره واستحقاق العقوبة على مخالفة تلك الأوامر. الآن نسأل ما هي حدود هذه المولوية؟ هل يجب امتثال أوامر المولى في خصوص التكاليف المولى التي نقطع بها؟ أم يجب أن نمتثل تكاليف المولى التي نقطع بها والتي نحتملها والتي نشك بها والتي نظنها؟ هل يجب امتثال تكاليف المولى التي نقطع بها فقط، ام يجب امتثال مطلق تكاليف المولى سواء كان مقطوع بها، مشكوك بها، مظنون بها، محتمل فيها؟ واضح. اذا هذان مسلكان. المسلك يقولون يجب امتثال خصوص المقطوع من تكاليف المولى، واما التكاليف المولى التي لا تقطع بها، تظنها، تشك بها، تحتملها، انت غير مكلف بها. فقالوا ان المنجزيه لازمه بخصوص القطع بما هو القطع. الرأي الآخر للسيد الشهيد يقول المنجزية ثابتة لمطلق الانتفاع. والانتفاع اما ان يكون تام كما هو في القصد، واما ان يكون ناقص كما هو في الظن والشك والاحتمال. وبالتالي يجب امتثال جميع تكاليف المولى المقطوع منها والمظنون منها والمشكوك فيها والمحتمل. جميع هذه التكاليف يجب امتثالها الا اذا المولى مسبقا قال انا ارخصكم في تركها، فاذن المولى بترك التحفظ. وان الاصل الاولي يجب عليك التحفظ، يجب عليك الاحتياط، يجب عليك ان تلتفت للتكاليف المقطوعه والمظنونه والمكشوفه والمحتمله الا اذا اذن المولى بترك التحفظ وترك الاحتياط. قال لا تنتقل في مثل هذا الموضوع، لا تعتني بمثل هذا السد، لا تعتني بمثل هذا الظن، لا تعتني بمثل هذا الاجتماع. واضح. طبعا المولى لا ينهى عن ماذا؟ ترك التحفظ عن العمل بالقبض، قلناه فيما سبق. المولى يمكنه ان يهزم بترك التحفظ في الظن والسد والاهتمام. كشناه. لكن المولى لا يأذن بترك التحفظ ولا يأذن بترك العمل بالقبض. لماذا؟ لانه يستحيل. المولى يزعزع القبض. فيثبت قدسيته ومجهوده القاف، لانه يثبت القاف ثم يقول للمكلف لا تجري على وقفي قطعا. يوجد مثلث ثالث لبعض علمائنا الاخباريين رضوان الله عليهم. هذا المثلان يقول ليس كل قطع مجهود، يقسمون القاف الى قسمين، اما قطع بتكاليف المولى بحكم الشرع، واما قطع بتكاليف المولى بحكم العقل. هذا القاف اما منفعه العقل واما منفعه الشرع، ودين الله لا يصاب به العقول. فقالوا ان القطع العقلي لا حجية له، لأن الشارع طلب منه الحجية، بينما القطع النافع من حكم الشارع هو قطع من الحجية وثبتت له الحجية. هذا الكلام كأنما حجية القطع مجهولة وذاتية، يعني بجعل الشارع يرحمكم الله جهلة الحجية القاض وبكلها تثنى خلاف مبنى الاصوليين. وبالتالي هل كل قطع حجة؟ بعض اقسام القطع حجة. وبالتالي المسالك في حجية القطع ثلاثة. نبدا بالاخاف وننتهي بالاهم. اخفت مسلك مسلك الاخباريين، يقولون ان الحجية والمنجزية ثابتة لقسم خاص من القطع، وهو خصوص القطع الحاصل من حكم الشارع، فليس مطلق القطع حجة، وانما الحجية ثابتة لبعض انحاء القطع. هذا اخاص مثلا. ثم يكون مثل الثاني مشهور الاصوليين، الحجية ثابتة لمطلق القاطع لكن غير ثابتة للظن والشك والاحتمال. هذا مثل مشهور الاصوليين. طبعا كلامنا لا في القطع الطريق الى الموضوع، سياتي عليه كمان ان شاء الله. القسم الثالث او الرأي الثالث او سعران هو رأي الشهور الصبر، يقول الحجية ليست لازمة لخصوص القطع بما هو قام، الحجية لازمة بمطلق الانتفاض. وبالتالي الحجية والمنجزية لازمة للقاطع ولازم للظن ولازم للاحتمال ولازم للشك. فالحجية لازمة للقاطع لكن ليست لازمة للقطع بما هو قاطع، وإنما هي لازمة للقطع بما هو انكسار. سؤال: إذا ما الفرق بين حجية القطع وبين حجية الظن والشك والاحتمال؟ يقول السيد رضوان الله عليه يعني في أصل ثبوت المنجزية لا يوجد فارق. المنجزية كما هي ثابتة للقاطع هي أيضا ثابتة للظن والشك والاحتمال. إذا ما استمر العملية؟ يقول: قبح المخالفة في القطع يكون أشد من قبح المخالفة في الظن والشك والاحتمال، والعقوبة في القطع تكون أشد من الظن والشك والاحتمال، لأن القطع خاشق تام درجة 100% بين الظن والشك والاحتمال خاشق واحد. إذا تلخص في النقطة الأولى أن رأي السيد الشهيد أن المنجزية ثابتة للقطع بما هو انكسار، وليست ثابتة لذات القطع بما هو قطع. ترجع المسؤول قال المنجزية لازم لذات القطع. سيد الشهيد يقول المنجزية لازم لذات الانكسار، والقطع بما هو معبر عن الانكسار يكون هذا القطع. وهناك قلنا مثال الثلاثة: حجية بعض القطع مقولة الأخبارية، حجية الحجية لازمة لمطلق القطع مشهور الأصولي، الحجية لازمة لمطلق الانكسار رأي السيد الشهيد رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، هل أن الحجية والمنجزية لازم لذات القطع أو لا؟ تبين أن السيد الشهيد يخالف، يقول الحجية لازمة لمطلق الانكسار وليست لازمة لثبوت القطع. يبقى الكلام في النقطة الثانية، هل يمكن التشكيك بين المنجزية وبين القطع؟ إذا يتفق السيد الشهيد مع المسؤول أن المنجزية لازمة للقطع، لكن المسؤول يقولون المنجزية لازمة للقطع بما هو قطع، والسيد الشهيد يقول الحجية لازمة للقطع بما هو انكسار، وبالتالي المنجزية تشمل الظن والشك وماذا والاحتمال مع فارق. أن المولى لا يستطيع أن يرخص في ترك التحقق في الحق، لا يستطيع أن يقول للقاطع لا تجري على وفق قطعك، أن القطع كافي تام، بينما المولى يستطيع أن يكون للظالم والشاك والمحتمل لا تجري على وفق شكك، لا تجري على وفق ظنك، لا تجري على وفق الاحتمال. أدلت لك في ترك العمل بالظن الواهم الشك، لكن المولى لا يزال سيستطيع ان يهم بترك العمل بالقاطع. واضح لوجوه العديدة، منها ان القطع اصلا لا يرى ان الخطاب متوجه له، ما دام هو قاطع يرى انه قد وصل الى الواقع، حتى لو رجعه المولى يتصور هذا الكلام متوجه له تحت احد، يقول انا وصلت الى الواقع. الآن نخصص ما ذكرنا حول الخطيئة الأولى ثم نتكلم عن الخطيئة الثانية. وصلنا قوله في تكرره أن القضية الأولى لا بأس، ويتلخص هذا الكلام في قضية حجية القطع. إحداهما إن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازم القاطع، والأخرى إنها كانت المنجزية والحجية يستحيل أن تنفك عن القطع، لأن اللازم الحجية والمنجزية لا ينفك عن الملزوم، لا ينفك عن القاطع. أما القضية الأولى انها المنجزية لازم لذات القصر، فيمكن ان نتساءل بشأنها، اي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى بالفطور، او القطع بتكليف ايام المطلق الاوامر؟ هل القطع بمطلق الاوامر ام القطع بخصوص امر المولى؟ ومن الواضح ان الجواب هو المولى هو الاول، يعني القطع بتكليف المولى هو الحجة، لان غير المولى اذا امر لا يكون تكليف غير المولى منجزا على المأمور، ولو قطع المأمور به يعني بأمر غير المولى، يعني لماذا يعني ماذا لا يكون منجزا؟ يعني أمر غير المولى لا يدخل التكليف في ذمة المأمور، لا يدخل في عهدة المأمور. فالمنجزية إذا تابعة للقطع بتكليف المولى وليست لمطلق القطع. فنحن إذا نفترض أولا أن الآمر مولى، ثم نفترض القطع بحضور التكليف من هذا المولى، وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة. يعني ماذا من له حق الطاعة؟ أي من يحسن العقل بوجود امتثاله، امتثال أمر المولى، واستحقاق العقاب على مخالفته، على مخالفة أمر المولى. وهذا يعني أن الحجية التي محصلها نتيجتها يعني كما تقدم ما هو حكم العقل بوجود الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن المولى آمن. إذا انتفته من الجزية موجودة في بطن الحاضر ومستوطنة في القاف، أم أن المنجزية مستوطنة في نفس مفهوم المولود؟ المنجزية مستوطنة في نفس مفهوم المولود، بمجرد أن تفترض أن هذا مولاه يعني يحكم العقل بوجود الطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة، هذا هو عين المنجزية. فهي إذن المنجزية من شؤون كون الآمر مولى، ومستوطنة هذه المنجزية في نفس افتراض المولوية، بمجرد افتراض هذا مولى إذن توجد منجزية. فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، يجب امتثاله عقلان، يعني يجب امتثال تكليف المولى عقلان. تكليف الذي يكلفنا به المولى يجب ان نمتثله، اذا امرنا نأتمر، اذا نهانا نتناهى. يقول وهذا يقول قدس الروح، حينما نقول ان القطع بتكليف المولى حجة، ما معنى الحجية؟ اي يجب امتثاله عقلا. الان يجب امتثاله عقلا في نهاية هذه الفقرة. لاحظ ان القطع بتكليف المولى، ما معنى المولوية؟ من يجب امتثاله عقلا. كأننا قلنا ان القطع بتكليف، لقد نقول المولى، من هو المولى؟ من يجب امتثاله، يجب امتثاله. واضح الكلام كيف انه تكررت العبارة؟ القطع بتكليف المولى يجب امتثاله. لفظة المولى نحذفها، نضع مكانه من هو المولى؟ من يجب امتثاله؟ القطع بالتكليف، من يجب امتثاله؟ يجب امتثاله. وهذا تكرار لما هو المفترض، يجب امتثاله، يجب امتثاله. هذا المفترض الآن نحن ندرس المنجزية عن وجوب الامتثال ذكر التكليف في العهدة، تكرار. فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولى، لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور، وهل له الآن بعد أن فهمنا لن تكلم عن النقطة الأولى، ما معنى المولوية؟ من هو المولى؟ من له حق الطاعة، من يحكم العاقل بوجود امتثال أوامره ويحكم باستحقاق المخالفة العقاب على المخالفة الآن يتكلم عن حدود نبوية الإمامة، يطرح الاضطرابات الثلاثة. قال وهل له يعني للمولى حق الطاعات كل ما يقطع به من تكاليفه، من تكاليف المولى. هذا الرأي الأول، رأي الشهر الأول، له حق الطاعات كل تكاليف المقطوعة فقط أو أوسع من ذلك، يعني أوسع من التكاليف المقطوعة، بأن يفترض حق الطاعة. هذا رأي كل شيء، بأن يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف لديه للمكلف من تكاليفه، من تكاليف المولى، ولو كان الانكشاف بالظن او الاحتمال. واضح ان شاء الله. هذا رأي سيد الشهود، حق الطاعة ثابت لمطلق الانكشاف ولو كان قطعا ظنا كسا احتمالا. الان الرأي الثالث لبعض الاخباريين، او اضيق من ذلك، اضيق من ذلك يعني من القولين الاولين، فقط من القول الثاني، القول الاول والثاني. الاول قال الحجية لمطلق القاطع، الثاني قال للقاطع والظن والكف الاحتمال، الثالث اضيق منهما معا، يقول لبعض القاطع لا لكل القاطع. قال او اضيق من ذلك القول الاول والثاني، بأن يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصة لا في كل التكاليف المقطوعة. هذا رأي الأخباري. قال بعض الأمور التي تقطع بها حجة، وهو إذا كان القطع سنده الإسلام، وأما البعض الآخر من القطوعات التي مستندها العقل فليست بحجة. وهكذا يجب أن البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى، وما نؤمن به له للمولى مطلقا من حق الطاعة. فعلى الأول مذكور الأصوليين أن حق الطاعة للمولى في خصوص القاطع، في خصوص التكاليف المقطوعة، تكون الموجودية ثابتة في حالات القطع خاصة، لكن في جميع الحالات مطلق الحالة. وعلى الثاني رئيس سيد الشهود، مثل حق الطاعة تكون ثابتة، تكون عن المنجدية ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال. وعلى الثاني رأي بعض الأخبارين تكون ثابتة، يعني تكون المنجدية ثابتة في بعض حالات القطع. ما هي هذه الحالات؟ خصوص ما إذا كان القطع ناشئا من السارة، وأما إذا كان القطع ناشئا من العاقل فليس بحجة، لأن دين الله لا يصاب به العقول. واضح هذه الأقوال. الآن السيد الشهود يستظهر، يقول نحن ندرك بالوجدان وبعقولنا أن المولى عز وجل له حق المولوية في كل شيء. الله عز وجل خلقنا ومن علينا وله حق الطاعة في كل ما نقطع به من تكاليفه او نظن او محتمل او مثل. قال الذي ندركه بالوجدان ولعقولنا. قال والذي ندركه بعقولنا ان مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقاطع او بالظن او بالاحتمال او بالشك، لكن ما لم يرخص هو يعني المولى نفسه في عدم التحقق. يعني ماذا عدم التحقق؟ الاختيار. الان انت تقطع ان هذا اللحم حرام، تقطع ان تشك ان هذا حرام، تحتمل ان هذا حرام، تظن ان هذا حرام، يجب عليك ان تتحقق. لا تحقق، لكن في مورد القاطع انت ملزم، في القطع ذاتي انت ملزم تترك ماذا؟ تترك هذا الطعام. لكن في مورد الظن، مورد الشك، مورد الاحتمال، ماذا قال السارة؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون. انت لا تقطع ولا تعلم، اذا انت مرخص لا يجب عليك ان تتحقق المرأة. ماذا مصادها؟ ترك التحقق، ترك الاحتياط. ذمتك ذريعة ما دمت ظانا او كافا او محتملا انت غير مسلم. لكن الاصل الاول انت ملزم. جاءت البراءة الشرعية قطع عن امتي ما لا يعلمون واذنت بترك التحقق. واضح واضح ام لا؟ واضح ام يجري بعض الشيء؟ قال قدس سره والذي ندركه بعقولنا ان مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع او بالظن او بالاحتمال ما لم يرخصه. المولى نفسه في عدم التحقق عدم الاحتياط، وهذا يعني ان المنجزية ليس الثالث للقطع بما هو قاطع بل بما هو انفكاك. هذا طبعا يعني سيد الشهود رأيه ان المولى حتى يستطيع ان يرخص حتى في الحق فيأتي رأيه الحلقة الثالثة. سيد الشهود حارس المشهور المشهور يقول ما يستطيع المولى ان ماذا؟ ان يرجع عن العمل بالقاطع لان الحجية ذاتية للقاطع. سيد السيد يقول يستطيع المولى ان يرجع عن العمل بالقاطع لكن المولى لا يسأل لماذا؟ لان القاطع لا يرى ان هذا الرد متوجه اليه. فرق في المقام. حين تقول لا يمكن الراجع لانه يلزم التشكيك بين المنجزية وبين القاطع بين اللازم الذاتي والملزوم. سيد السيد يقول لا توجد ملازمة حتى نفكك بينها. فيمكن يمكن الرجع ان اعمل بالقاطع لكن المولى لا يرجع. لماذا؟ لان القاطع يرى ان هذا الرب غير متوجه اليه، متوجه الى شخص اخر ليس له اثر عملي بالنسبه اليه. والمولى لا يكلف التكليف ليس له اثر عملي، يلزم من هذا التكليف انه فاذا مطلق الانكتاب يمكن الوضع. فهذا يعني ان المنجزية ليس الثالثة للقطع بما هو خاص بل للقطع بما هو انفكاك، وان كل انفكاك منجز مهما كانت درجته درجة الانفكاك. اما كان كما في القطع واما ناقص كما في الدنيا وسط الاهتمام ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم الاهتمام به. المولى اذا قال لا تهتم بهذا القطع، لا تهتم بهذا الظن، لا تهتم بهذا السبب والاحتمال، في هذه الحالة المولى الذي له الحق أحقق هذا الحق. نعم، إذا من فارق بين القطع وبين ماذا؟ من فارق بين القطع وبين الظن والسبب؟ قدح المخالف يكون السبب مثل القطع. إنما كان الانفكاك أقوى وأسهل كان قدح المخالف أسهل. أنت تخالف قطع غير تخالف ظن واحتمال. قال نعم، كلما كان الانتساب بدرجة أكبر كانت الإدانة وقبح المخالفة أسد. فالقطع بالتكليف يتكبع لا محالة مرتبة أسد من التنجد والإدانة، يعني شدة العقوبة تكون أكثر في ماذا؟ في القطع أم في الاحتمال؟ القطع تكون اكثر لانه القاطع المرتبة العليا من الانكتاب، لان القاطع كاسب تام 100% بين الظن والصوت والاهتمام كاسب ناقص. هذا تمام الكلام في القضية الاولى، وهو ان المنجزية لازمة لذات القاطع. وتلخص ان السيد الشهيد يخالف المشهور. المشهور يقولون المنجزية لازمة ولازما لذات القاطع، فهي لازم ذاتي وبالتالي يستحيل التفكيك بين المنجزية وبين القاطع. السيد السيد يقول المنجزية لازم ولازمة لمطلق الانكتاب لا لخطوط القطع بالذات، وبالتالي تثبت المنجزية للقاطع والظن والشك والاحتمال الا اذا رخص المولى بترك العمل بهم. اذا رخص المولى بترك التحفظ واذان في هذه الحالة من له هذا الحق ومن له هذا المنجز يؤفض حقه. العقل لماذا يا اخو؟ المولى على نحو اما مولى حقيقي وهو الله عز وجل واما مولى عادي وعرفي. العقل في الموال العرفيين بمجرد الاحتمال والظن والشك ينقض الالتزام صحيح كما تتفضلون، لكن المولى الحقيقي الله عز وجل الذي انعم علينا ونعيم نعمه الدائمه او لا يمكن الالتزام ان المولى الحقيقي وهو الله عز وجل له هذا الحق. كل وجودنا نعمه من نعم الله عز وجل، فاذا سكتنا واحتملنا انه يكلفنا بتكليف او لا نقول او لا يدرك عقلنا ان له حق الطاعه. سيد السهود يفرق بين المولى الحقيقي وبين المولى العرفي والعادي. يقول هذا الكلام قبط العقاب بالعديان، وان العقل لا يركز على الاثر البسيط والاحتمال البسيط، هذا في المولى العادي. واما المولى الحقيقي وهو الله فالعقل يركز الاثر. هذا ما ادركه بوجدانه قدس الله المسؤول ادركه بالوجدان الاخر. ولذلك لاحظ السيد السيد الزاكر قال والذي ندركه بعقولنا ان مولانا سبحانه وتعالى، لم يقل ان المولى، دائما في الكلمات السابقه المولى المولى يقصد مطلق المولويه سواء المولى الحقيقي او المولى العادي والعرفي. لكن الان حينما اراد ان يستظهر ثبوت المنجزيه لمطلق الانتصار كان في ثبوت المولى الحقيقي مولانا سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي هل يمكن التركيب بين الخاص وبين المنجزيه؟ ياتي علينا الكلام ان شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد واله الطيبين.